اللهم صلاة وأكمل التسليم على سيدنا وشرفنا وأكرمنا وأكملنا وحبيبنا وقرة عيوننا وشافعنا وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه الغر للبيانين ومن تبعهم بإحسان. اللهم اجعلنا منهم أنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا من نور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحل سهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة النساء عند قوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. تفضل شيخ. قوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. في 12 مسألة. الأولى قوله تعالى: وإذا حييتم بتحية. التحية تفعلة، يعني والوزن الصرفي تحية تفعلة. نعم. من حييت. حييت. نعم. الأصل الله يحييك. نعم. أي أصل الله يحييك، يعني من تحية الناس لبعضهم والناس لملوكة كانوا يقولوا يعني عشت ألف سنة حييت ألف سنة، الله يحييك يعني تعيش سعيد، يعني تعيش إن شاء الله، ما بيقول له كم يقول له تعيش. لا، عاش فلان عاش ضد يسقط، أي على لسان الناس في شؤون عاش عاش عاش عاش، يعني نشوف شو بده يساوي بهالعيشة يعني. نعم. كان يقولوا الله محييك حياية شوية، يعني أدت يعني جمع مضبوط حياية حي، لا حية حية حية حية صار الحياية هي حياية صير حياة حيات وحياة. نعم. بس يعني حية حية حية صاروا حياة، يعني أكثر من مثل ما بيقولوا الدروز زي بيقولوا أكثر من ألف، أكثر من ألف أهلا وسهلا يوم بيقولوا أبو فراس سيفوة عدو مئة أهلا وسهلا، يا والله كانت من خلف صارت من أهلا وسهلا أكثر من مئة، لا يقول أكثر من مئة أهلا وسهلا ألف مرة بس حل عنها يقولوا أكثر من مئة أهلا وسهلا يا حي يا الله أكثر من مئة أهلا وسهلا. نعم نعم. وتحية وحيي أي كلها بصاحبة. نعم. إيه الأصل يعني تحية، لأنه تحية الحرف المشدد بحرفين، لذلك قال تحية أصله، مثل ترضية وتسمية، تقول سميت ورضيتها سميت وتسمية. نعم. فأدغموا الياء في الياء، يعني ترضية تحية، أدغموا تحية الياء بالياء صار التحية. نعم. والتحية السلام، والتحية يعني معنى السلام. وأصل التحية الدعاء بالحياة، وأصلها وأصل التحية الدعاء بالحياة، تحية من الحياة يعني. إيه؟ أنا بقول له الله يسلمك الله يبارك فيك الله كله يعني تعيش يعني. تحية والدوم. إيه؟ والدوم أي تأكيد. تحية والدوم إيه شو الدوم؟ تحية يعني الدوم. نعم. يعني الدوم هي عطف تفسير لازم كمان بالوقت ذاته، يعني تحيا وطول الحياة، يحيا تصدق بيوم يحيا، أما والدوم يعني على طول تحية بس مو دائم. الله يعفو عنا. والله الإنسان إذا عقل أبدا والله لا يغتر بهذه الدنيا أبدا أبدا أبدا. والله لو رأصت له هيك ما بيقولوا ما يعني. وبعدين يعني يعني وين يعني آخر الطريق لوين؟ وإلى الله المصير لوين يعني بعدين؟ والله يعني يعني اللي ساكن بقصر واللي ساكن يعني بقريب قبر يعني وبعدين بدنا نشوف آخر شيء هداك وين بيسكن. نشوفه آخر شيء وين بيسكن كل واحد منهم. لذلك الله يرحم الشيخ زكريا محمد زكريا اللي كان في المدينة البخاري فات لعنده الدكتور سعيد قعد هو وصديقه الدكتور سعيد بيت هيك على القديم ومعتم وكذا يعني. قال له فيه صديقه قال له يا دكتور يعني منعود كم يوم نقعدنا يعني في محل ضاوي شوي يعني. قال له والله والدي وصاني انزل عند الشيخ هون اذا بتحب خذ راحتك. انا والدي ما حخالف كلام والدي الله يرحمه. كان هو الشيخ زكريا محمد زكريا فايت عم يجيب له الفطور طلع لبرا قال له يا سعيد يا شيخ سعيد اسمع نحن قصورنا قبورنا. قال له اسمع قال له هي لك هي. قال له قصورنا قبورنا. ما سيدي الله يجعل قصورنا قبورنا يا رب الله يجعله روضة إن شاء الله. أنه قصر أحلى من 100 قصر يا رب هاي يا رب الجنة. نعم سيدي قبل ما يتوفى بشوية سيدي الشيخ زكريا محمد زكريا يعني. شفته بالمدينة المنورة إيه ما شاء الله سلمت عليه فشدت لي رأسي جيت نحو لحقنه قال لي النبي عليه الصلاة والسلام يقول خيركم من طال عمره وحسن عمله أسأل الله أن يجعلك منهم. إيه الحمد لله. إيه خلاص لكان حييت ودمت. تحيا والدوم. إيه. قول مع العافية بس. إيه وإلا والله ما في نسأل الله العافية. الله هيك. يعني الموت ستر الحياة. الله نلقاه إن شاء الله سالمين غانمين مقبلين غير مجبرين. وأصل التحية الدعاء بالحياة. طيب والتحيات لله. والتحيات لله أي السلام من الآفات. رجع للآية بقى. والتحيات لله أو التحيات من أولى التحيات لله بما أنه ذكر التحية هي السلام. التحية قلنا الدعاء التحية الدعاء بالحياة وربي سبحانه وتعالى حي وحياته ذاتية وحياته بغيره مثل حكايتنا مثلنا نحن نحن حياتنا بغيرنا نحن بربنا حياتنا. فالتحيات لله شو معناتها؟ يعني السلام من الآفات. يعني شو من الآفات؟ يعني كل شيء يعتري الحوادث يعني هذا على الله مستحيل. يعني وقيل الملك يعني الملك كل شيء يعني كله بيد الله. الحياة بإيده والقدرة بإيده والسماوات بإيده. الملك الملك الحق يعني اللي ما له مثيل. الملك الحق هذا كله ملك أنا مستعار كله أي ملك كله مستعار. وما المال والأهلون إلا ودائع ولا بد يوما أن ترد الودائع. قال عبد الله المصالح العجلي العجلي سألت الكسائي عن قوله التحيات لله ما معنى. شوف يعني العلم دائما النقل عن الثقات. والله أنا بلاقي كذا أخي فين قلنا شو قالوا لعلماء بعدين أحكي. فقال التحيات مثل البركة فعلا يعني جواب جميل. يعني البركات نقول البركات يعني كل الخير، كل الخير يعني بالبركة. يعني ربي سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهذا، هي البركة. يعني إذا دعا لك بالبركة يعني دعا لك بكل خير. مثل البركات يعني كلمة فيها جماع الخير كله كله. طيب التحيات مثل البركات. فقلت ما معنى البركات؟ قال ما سمعت فيها شيئا. الله ما بعرف يعني. شوف سؤال، مع انه يعني مين بيقول ولا شيء من العلماء القدامى، كل الناس عالي في اللغة بالنحو على الكسائي إمام الكوفي، ومع ذلك شوف سؤال يعني فقال ما معنى، فقال ما سمعت فيها شيئا. العلم دي شوف شو قالوا من عندي ما حاحكي، هذا العلم. يا سلام. هلا يقول له والله أنا بشوف فيك، أنا بقترح، أنا أرى هيك، أو أنا أرى هيك، والثالث أنا أرى، وسويتونا أرى. شو أرى؟ والله أرى وأرى وأرى أرى صارين. شو كل واحد يعني اللي أنتم أربع مذاهب ما لكم مخلصين مورط يعني، كل واحد بده مذهب على الحالة. والدرويش العوام مين بدهم يتبعوا؟ اللي شو قالوا العلماء. نعم. فقال ما سمعت فيها شيئا، ما سمعت فيها شيئا. نعم. سألت عنها محمد بن الحسن فقال يعني وإن أراد أن يتكلم لتكلم، بس قال أنا ما سمعت بها وانتهى له. الله يرضى عنهم على الأدب. هذا كله مراقبة لله. من يراقب الإنسان لله بتلاقي دائما في عنده خوف، دائما في خوف. حتى ما بنقول يعني بس خوف، في كمان مأمن يعني، لكن شو يسموه مخور، لا هيبة. هيبة ما بيخاف الملك الوزير رئيس الوزراء مستجد، ما بيخافه، بس إله هيبة عنده، إله جلال، إله مقام. كمان المؤمن العارف التقي ما بيخاف، يخاف لكن خوف مهابة صار، مو خوف بطرش، خوف ذنب يعني، لا خوف مهابة عظيم الله سبحانه وتعالى. نعم. لكن كلمة خوف موجودة، لأن ربي قال ولمن خاف وقام ربي وخافوني. لكن خوف غيره بيخاف من القتل، هذا لا يخاف يعني يهاب، هذا الله يجعلنا منه بيكون فيه هيبة، هذا عمره ما بيعصي. أما ذاك من القتل إذا نسي أو غفل شوي يرجع عادي، لأنه كأنه ما في قدامه حدا، وهذا غاية بالذنب النسيان. نسوا الله فنسيهم. شلون عملت؟ مو جايب بالهم. هذا دائما مهابة، دائما من المهابة يعني ما بينسى دائما. وهذا الحقيقة هيك الأصل، وهذا الذكر. وسألت عنها محمد بن الحسن شيباني. شيباني نعم. فقال هو شيء تعبد الله به عباده. نعم. قدمت الكوفة فلقيت عبد الله. شوف يعني اثنين يعني جبلين، هذو جبلين هذو. ايه فقدمت الكوفة، مين هذا؟ عبد الله بن صالح العجلي. اجيت على الكوفة. نعم. فلقيت عبد الله بن إدريس. ابن إدريس. فالرجل القليل يعني مو كتير على الألسنة. سألته، مع أنه مين سأل؟ الكسائي محمد بن الحسن. محمد بن الحسن مثل الإمام أبو حنيفة الله يرضى عنه. طيب. فقلت مقالي عن الإمام الشافعي، مقالي عن الإمام الشافعي ما أريد صحة يعني. ما صحة يقول كان يكلمنا محمد بن الحسن يعني الإمام كانوا يكلمونا على قدرنا، لو كلمنا على قدر ما فهمنا شيئا. ما شاء الله. لا يقرأ في المقال ما بعرف صحة الله يرضى. بس يعني يعني في بدايتنا، الأولى في بدايتنا ولا الله يرضى عنه، كان يعني يطلع من ينتهي الإمام محمد بن الحسن ينقض أقواله، كان وقالوا له يعني قالوا هذا الفتى القرشي أنت تتكلم ينقض ما تقول، سألوا حق قالوا يعني تناظر، قالوا لا لا أناظر مو خوف حاشا، إنما أنا أستاذي المناظرة ضرب من المبارزين، أنا قرأت عليك أنا ما ابن ناظرة الله يرضى عنه. الإمام الشافعي شغله الله يرضى عنه، الإمام أحمد هو كالشمس للدنيا والعافية للبدن. نعم. فلقيت عبد الله بن إدريس يقول مطلقا الإمام الشافعي ما ناظرني عالم إلا غلبته، وما ناظرني جاهل إلا غلبته. نعم يعني ما ناظرته شو بدك إيه يلا يمشي فرقنا. نعم لا فعلا يعني شو بدها هلا كتير اوقات في الجامعة يعني ما عملها ليش عملت هيك شو بدك هيك عمل ايه خلاص فرانا. نعم نعم. فلقيت عبد الله بن إدريس فقلت إني سألت الكسائي ومحمدا عن قوله التحيات لله فأجاباني بكذا وكذا. إيه يعني واحد عزمة البركات والثاني طيب. قال عبد الله شيء أنت كمان شيء أنت عبد الله به عبادة لا إله إلا الله. نعم. قال عبد الله بن إدريس إنهما لا علم لهما بالشعر وبهذه الأشياء. شوف قديش الكبار قالوا لا علم لهما بالشعر يعني لا علم غزير يعني مو لا علم لهما يعني لا لازم نقدر هي لا علم لهما يعني لا علم غزيرة أو غزير بصير هيك لهما بالشعر وبهذه الأشياء كمان يعني اللغوي سبحان الله شو العلماء دول شو الرجل هذا مع أنه مين محمد بن الحسن الكسائي وقال لا علم لهما وليس في العلم يا أمي ارحميني يعني ما بيطلع الإنسان عالم عالم خلاص هذا ما بيعرف لا علم لهما. نعم. ودغري أجابه التحية يعني الملك بقال من تحكي إن كنت مدعيا فالدليل وأنا من بحكي بحكي يعني وأنشد يعني دليل كلامي أنه كلام ديننا عربي بيقول بقى اللي بيتنصر من العروب العرب يعني يقول ويجي يعني يتمسح ويحط راسه بين رجلين الكفرة قال له ديننا كله عربي والفهم كله عربي والعبقرية كلها عربية أبدا أنا بالحجة والبرهان بهذا الحكي كل العرب أبدا أصل الكمال وأصل النور وأصل العزة كل العرب لأنه سيدنا النبي عربي وخلص القصة من القوم الرسول الله منهم. وأنشدت أؤم بها أبا قابوس حتى منيح على تحيته بجنه حتى أنيخ على ملكه يعني أأم بها عسكر وكلا أأم أقصد حتى أنيخ نزل هني على عند ملكه يعني بالمكان الذي يملك فيه يعني بسلطانه حتى أنيخ على تحيتي على ملكه هذا الكلام يعني شو يعني ما شاء الله خلاص وأنشده كما أنشاب هذا البيت ابن خويس مندنت. أسير به إلى النعمان حتى إلى النعمان حتى نفسه يعني أنيخ على تحيته بجندي يعني يريد على ملكه نعم. فالتحيات يعني الملك، ومثل ما قلنا شو الملك يعني مو الملك كل ملك الدنيا ما تسمع يعني عنده كلها زائف وزائل وليس ملكنا، لأنه الله قال يعني سبحانه وتعالى عليه الصلاة والسلام قال لو تساوي الدنيا عند الله جناح بعوضة فشو بيطالك من جناح البعوضة؟ هذا ما اسمه ملك معناته، عم يعني عم يعتز وعم يرتفع بجناح البعوضة. وشو يعني أما الملك الحقيقة، الملك الدوام قدرة، اللي بده ياب يفعله الغالب على أمره، ما في حدا غالب على أمره، ما في حدا أبدا أبدا أبدا إلا الله أبدا أبدا. يعني هذا الكلام تحدي، هذا مين غالب على أمره؟ مين من يعني كندي يبقى من يعني على رئيس كان ماشي بأعلى أوج قوته ماشي هيك بالعرض العسكري، إجا اليهودي قاتله الله نقفه من جنب زوجته طلقة واحدة جابه خالص، هو عرفان إنه ما حيصل والعرض العسكري قدامه يعني ما حدا والأفعال أريد أن أفعل. لذلك منقول إن شاء الله، ولا تقول أن لشيء شيء، ولا تقول لشيء، ولا تقول لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن يشاء الله، إلا ما مو بإيدك، وما تشاءون إلا إن يشاء الله، وما تشاءون إلا إن يشاء الله. كل الخلق النملة ما بتجي بتحمل هي إلا بإرادة الله، النملة اللي ما أوقت ما مشوفها مو صغيرة ما بتحمل إلا بإرادة الله. الله هذا الله، والله لو هيك وعينا والله نصعق، اي والله نصعق. الله يا لطيف سبحانه وتعالى، فهذا لا حول ولا قوة إلا بالله. فيريد على ملكه، فالملك التحية الملك لله، بس بدنا نفهم شو معنات الملك لله. فكر السماوات، شو فيها السماوات والأرض حلقة ما تطلع قدام السماوات، كله لله، والأكثر هي مالك الأمر كله يعني بإيده سبحانه وتعالى الحل والربط والجزء الحياة، وكمان وبإيده أنه سبحانه وتعالى الراحة وعدم المبالاة. هلا بيقوم فيها بس يا أخي شغل شاغل عنده، يعني شو بده يلاحقنا يلاحق الله سبحانه وتعالى عنده، وهو أهون كل شيء، وهو أهون كل شيء، وهو أهون. ويعني سبحانه وتعالى لا يوصف، يعني لا يوصف، لكن في شيء على أدى ذهننا بإلنا يعني، ولا كله هي بس هي اللي يصل إلنا الله سبحانه وتعالى بيكلمنا فيه، ولا سبحانه وتعالى لا يوصف يعني إلا بما وصف به نفسه، وما وصف به نفسه نفهمه ما حنفهمه منه. لذلك الله بنقول الله، لذلك يقول هو يا هو يا هو، يعني هو هو شو هو هو هو هو شو بعرفني هو هو يا الله هو هو يعني أنا مكاني يعني عند أهل التربية الصوفيين، هي كلمة جيدة جدا، يا هو يا من هو هو هو، الله يرضى عن سيدنا أبو الحسن الشاذلي، يا من هو هو هو، شو هو لي لا أعلم هو إلا هو، ما هو لأنه أصل هو يعني ما هو. المهم أخذوا الهوية، الهوية شو الهوية، ما هي ما هويته، ما هي ما ماهيته، ما هويته، إمام شو يعرفنا ما هو، يعني ما يا من هو يا هو سبحانه وتعالى لا إله إلا الله. بس الذي قال يعني عن الأصل الذي قال قال يعني سبح يعني وأعراج. أما أسلوب تأديب هو يا هو الأصل الإنسان أولى يعني ما يتكلف الإنسان أولى هو يعني أولى هو. لكن لما بيجي شيء إيه والله يا هو هذا قال هو. أما يتكلف لا الله يعفو عنا. نعم ولي إيه. وقال آخر ولكل ما نال الفتى كل شيء ولكل ما نال الفتى قد نيلته. شو يعني علم عندي مال عندي زوجة عندي أولاد عندي متاع عندي سفين عندي تجارة عندي أسواق عندي كل شيء كل شيء إلا بس ملك ما صرت إلا التحية. إيه كعب يقول يا ريح لك ولكل ما نال الفتى قد نلته إلا التحية. نعم. وقال القتادي الله يرضى عن سيدنا عمر من يأخذها بما لها وما عليها. نعم. وقال القتادي إنما قال التحيات لله على الجمع لأنه كان في الأرض ملوك يحيون بالتحية. إيه التحية أصل التحية بس التحيات ليش التحيات؟ أيوة. لأنه كان في الأرض نعم ملوك يحيون بتحيات مختلفة. نعم. فيقال لبعضهم أبيت اللعن ولبعضهم إسلام ونعم. يعني بيدخلوا عليه أبيت اللعن ولبعضهم إسلام ونعم ولبعضهم عش ألف سنة. إيه في سيناء. نعم. فقيل لنا قولوا التحيات لله أي الألفاظ التي تدل على المسلمين. فقيل لنا يعني معشر المسلمين قولوا التحيات كلها اللي بيحكوها كلها التحيات لله. نعم يعني ما تريد أن تعظمه كله لله. نعم أي الألفاظ التي تدل على الملك ويفنى بها. شوف الألفاظ التي تدل على الملك هذا المراد ولا شو عش ألف سنة أو إسلام ونعم شو كل هالألفاظ يعني هاي الألفاظ عندكم هي اللي بدنا على الملك أي كلها لله. ويكنى بها عنه هي لله عنه عن الملك هي لله تعالى. فعلا الإنسان لو هيك يتفكر في أي دبار إنما يقول التحيات لله بصير وين. نعم ولا تحيات لله شو عم يحكي الله ما بيتذكر قال التحيات ولا ما قال يعني الله يعفو عنا. مثل واحد بحاكي يقول له السلام عليكم هو هون السلام عليكم هل عم سلم علي ولا عم طلع له هون يعني هيك عين بيقول له التحيات لله هو داير وشو والله ينظر للقلوب قلبك وين وقلبك شو التحية يعني. لذلك بعد الحمد لله شوف قديش ربي كريم سبحانه وتعالى بعد صلاة نقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله يعني يا ربي والله يعني أنا يعني أسأت الأدب معك يعني أنت أدخلتني إلى حضرتك ومع ذلك أنا ما أقبلت لذلك استغفر الله. إيه شو هالنعمة الحمد لله. نعم يلا سيدي. وجه النظم بما قبل أنه قال إذا خرجت من الجهاد كما سبق به الأمر. إيه وجه النظم شو النظم هذا الكلام يعني نظم القرآن وإذا حييتم شو يعني علاقته بالآيات التي قبل. قيل إيه أنه قال قيل ليش قيل أنه من قبل بما قبل إيوه ليه وجه النظم قبل أنه قوله يعني إذا خرجتم للجهاد كما سبق به الأمر يعني فقاتل في سبيل الله فحييتم في سفركم بتحية الإسلام يعني هذا العلاقة بتحية الإسلام فلا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، بل ردوا جواب السلام، فإن أحكام الإسلام تجري عليه لمن قالوا السلام عليكم. ردوا السلام، هي علاقتها بما قبل. نعم. الثانية، اختلف العلماء في معنى الآية وتأويلها. يبقى من نرجع بقى نحكي بنفس الآية، وإذا حييتم. نعم. روى ابن وهب وابن القاسم عن مالك أن هذه الآية في تشميت العاطس والرد على المشمت. أيوة. وهذا ضعف. يعني حييتم بتحية، يعني واحد قدم لك يعني شيء، يرحمكم الله. وإذا حييت إخراج عن موضعك أنه، لذلك قال ضعيف، إذ ليس في الكلام دلالة على ذلك. أما الرد على المشمت فمما يدخل بالقياس، يعني في معنى، في معنى رد التحية مثله، يعني مش ممكن يعني. وهذا هو منحى مالك إذا إن صح ذلك عنه، يعني يرد يعني فحيه أحسن منها، يعني رد عليه قال له يهديكم الله ويصلح بالكم، يعني زيد هيك ديننا، ديننا اللي احنا بنخلق بأخلاق الله، من جاء بالحسنة فله خير منها، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، هذا ديننا اللي بيجي يعني بيعطيني يعني بيقرب بيعطيني بيقول لي مرحبا بيقول له ميت مرحبا، بيقول لي السلام عليكم بيقول له ورحمة الله وبركاته عليكم السلام، ايه اعطاني شيء أحسن لي أرد عليه بالأحسن، هيك ديننا، تخلقوا بأخلاق الله ما استطعتم. نعم. قال المخويز من ذهب من ذهب قد يجوز أن تحمل هذا على شيء ثاني، الآية على الهبة، إذا حييتم بتحية يعني أكرمتم بإكرام مطلق صار، بس يعني إذا كانت للثواب مو أي هبة، للثواب بنت البيع والشراء، بنت له وهبتك الكتاب على 20 ليرة، على أن تهبني 20 ليرة، وهبتك الطاولة على أن تهبني الكتاب، هذه اسمها هبة بثواب اللي وهبتك، هي مثل البيع بس ألفاظ الهبة فيها، هذا اسمها هبة بثواب، والأصل الهبة هي بدون ثواب اللي وهبتك واللي قبلته، أما في هبة بثواب هي بيع وشري، فمن وهب له هبة على الثواب، يعني على الثواب على البدل على العوض يعني، فهو بالخيار إن شاء ردها وإن شاء قبلها، فحيوا بأحسن منها، أعطي يعني بداله أو رد ما بدك إياه، قال له ما بدي إياه الهبة كلها أو ردوها، يعني هيك نزل، وإن شاء قبلها وأثاب عليها قيمتها، فحيوا أحسن منها أو ردوها، ما بدك يا رد على باب رد ما بدي، هي نبدأ لا نفسها لا رد ما بدك يا، وإن شاء قبلها وأثاب عليها. نعم. قلت ونحو هذا قال أصحاب أبي حنيفة. نعم. قالوا التحية هنا الهدية لقوله تعالى أردوها، يعني رد يعني ولا يمكن رد السلام بعينه، يعني أقول أوردوا السلام ما بالرد، شو بدك ردوا، ولا يمكن رد السلام بعينه، وظاهر الكلام يقتضي رد التحية بعينها وهي الهدية. نعم. الأمر بالتعويض إن قبل أو الرد بعينه، أو الرد بعينه. نعم. وهذا لا يمكن السلام، وهذا لا ممكن السلام يكون، السلام جابه شلون بدك ترد له يا. نعم. وسيأتي بيان حكم الهبة بالثواب والهدية في سورة الروم عند قوله تعالى، بس في كل في الحقيقة. نعم. نعم. عند قوله تعالى وما آتيتم من ربا، من ربا. نعم إن شاء الله. والصحيح أن التحية ها والصحيح هيك يعني أشار إلى ضعف ما سبق، يعني الصحيح قال والصحيح أن التحية ها هنا السلام خلاص، يعني لقوله تعالى وإذا جاءوك حيوك، شوف الكلام ما أجمله، بما لم يحيك به الله. نعم. وقال النابغة الزبياني: أحييه مبير الولائد بينهم وأكسية الأضريج فوق الإضريج فوق المشاجب، يعني بيض الولائد، الولائد يعني الإماء، يعني ملك كبير، يعني كان للغساسنة والغيره أو باليمن، يعني ملك عظيم. إجا شافون الشاعر شو هذا، تحييه مبيض الولائد يعني الإماء بينهم، وأكسية الإضريج يعني الأكسية يعني الحرير على المشاجب، المشاجب العليئات، يعني كله شو هالزينة، شو ها يعني شيء بيبهر، يعني تحييهم، شو تحييهم، بتسلم عليهم وبتثني عليهم مثل ما تقول موسيقى وكلام جميل. بيض الولائد، الولائد يعني الإيماء بينهم، وأكسية هدول هذا الحرير وغيره كله هالزينة هي فوق المشاجب العليئات معلئين، أراد ويسلم عليهم. وعلى هذا جماعة المفسرين. نعم فضل. وإذا ثبت هذا وتقرر فقصه الآية أن يقال: أجمع العلماء على أن الابتداء بالسلام سنة مرغب فيها. أيوة. ورده فيضا قوله تعالى: فحيوا، والأمر للوجوب، فحيوا بأحسن منها أو أنا. سيدي بيقول مسألة أن الواجب دائما أفضل من السنة إلا بثلاث مسائل. نعم. نعم. ما يصير. إيه السنة أفضل من الفرض. شو الثانية؟ الثانية انظار الناس، إدراء الناس سنة، انظار واجب. أيوة. والثالثة؟ الأذان. نعم سيدي. الأذان يقول. الوضوء قبل الصلاة سنة، بعد قبل الأذان سنة، بعد الأذان واجب، فهنا السنة أفضل من الواجب. الأذان قبل الوضوء قبل الأذان سنة، بس فرض هو بعد الأذان فرض. صحيح، بس فرض للوضوء ما بيتغير حكمه. نعم. طيب ايه. نعم. واختلفوا إذا رد واحد من جماعة. نعم. واختلفوا إذا رد واحد من جماعة، هل يجزئ؟ السلام عليكم، أنا قلت له عليكم السلام، خلاص مو ضروري اللي يعمل. عليكم السلام، وعليكم السلام، خلاص رد واحد، يلا مش الحال. إذا رد، هل في ناس اختلفوا يعني ما بده، أنا سلمت على الجميع، بده من الجميع، هل يجزي أو لا؟ نعم يلا. فذهب مالك والشافعي إلى الإجزاء. إلى الإجزاء يعني يكفي واحد، لأنه فرض كفاية. نعم. وأن المسلم قد رد عليه بقوله. نعم. وذهب الكوفيون إلى أن رد السلام من الفروض المتعينة. وذهب الكوفي إلى أن رد السلام من الفروض المتعينة، يعني يجب على كل واحد بعينه، يعني كل واحد ما رد آثم، مع أنه في نص رد. طيب قالوا: والسلام خلاف الرد، لأن الابتداء به تطوع ورده فريضة. أيوة. شو قال؟ إلى أن رد السلام من الفروض المتعينة. قالوا: والسلام خلاف الرد، لأن ليش قالوا متعينة؟ لأن السلام مو مثل الرد، لأن الابتداء به السلام تطوع سنة، ورده فريضة، والفريضة على كل واحد. نعم. إذا كان يعرف شخص ما راح يرد السلام، السلام عليكم، أهلا وسهلا. لا بيقول له، هو ما بتعمده، أكثر الناس هيك. هذا بيقول الإنسان واحد نصراني يهودي بيقول له، أصلا بيقول له يعني غير مسلم أظلم بإنه المسلم السلام عليكم إنه أهلين وسهلين هو مشان تقول له عليكم السلام لذلك إنه أهلا وسهلا ميت أهلين ميت مرحبا خلاص يعني بالعكس إنه هو كل ما تسلم يعني مثل أهلا وسهلا هذا قال له أنا بقول له كثير الحمد لله مني يعني سلام أهلي أهلين سيدنا وأهلين وأهلين إيه وبعدين خلص إيه بقول له كلياتهم ما بيطلعوا قد عليكم السلام كل ما بيطلعوا قد عليكم السلام قول عليكم السلام وجيب اللي بدك يا يعني. هيك الأصل لا بننبه عليه ومع ذلك هو مواسم إن شاء الله ما هو منتبه نرجو الله أنه ما هو منتبه يعني الله ما بيأخذ نعم أما الأصل رد السلام عليكم السلام بعدين يعني هذه ما برد من الإنسان بيسلم تنزل ميت رحمة ليش أمرنا بإفشاء السلام يعني الرحمات حتنزل على عباد وبعدها بيسلم صراحة وهون الأتراك كأنه ما بيسلموا ما بيسلموا هيك تلاقي ماشي الواحد يعني لو قلت رأيت سارية تمشي في السوق تصح أو جدارا يمشي في السوق بغيرها كمان مو أنظم بكثير بالأردن كمان بسوريا كمان وحتى بعضهم شكالي بالمدينة قال لي معلش ما سلم لما يسلم عليه يطلع شو بده أعوذ بالله لذلك أسيدي ما بنقدر يعني بننظر للأمور سلم وبسم الله أنا بشوف واحد بقول له السلام عليكم يعني انتبه شباب السلام عليكم سيدنا ابن عمر كان يمشي في السوق ولا شغل له في السوق قال إلا أني أريد إفشاء السلام السلام عليكم الله يرحم الدكتور سعيد لأني تليفون مرة فتح لي رد علي عبد الوهاب كان عمره 10 سنين قال له عليكم السلام عبد الوهاب شو نسر منه قال لي الدكتور قال لي مين هل يرد علي ما شاء الله شو سديت منه قال له عليكم السلام يعني يصل الشيخ سعيد دغري قال له حكى فعبد الوهاب أنا معلمون إنه دغري عليهم عليكم السلام يعني إيه قال له عليكم السلام شو سر الله يرحمه رحمة الله عليه قال لي مين اللي رد عليه الله يرحمه رحمة الله عليه نعم فدل على أن رد السلام يلزم كل إنسان بعينه بس يعني شلون دل ما بعرف شلون قالوا دل يعني ورده فريضة ولو رد غير المسلم عليهم لم يسقط ذلك عنهم فرض الرد إيه إذا غيره من بعيد لأنه سلم على هؤلاء هذا مسلم بس شو الدليل أنه فرض عين فدل على أن رد السلام يلزم كل إنسان بعينه والله نعم نعم سيدي هذا يعني كلام إمام مالك الشافعي أقوى نعم حتى قال قتادة والحسن إن المصلي يرد السلام كلام كلاما إذا سلم عليه عند السادة الشافعية وعند المذاهب كلها تبطل الصلاة إذا قلت السلام عليكم قل له عليكم السلام قل له اطلع من الصلاة بطلت صلاة قال لك أنت بالصلاة يرحمكم الله أو قلت له يرحمكم الله قال لك إيه بطلت صلاتك الله يرحم سيدنا الشيخ حسن من واحد يعطس يقول يرحم الله من عطس الله يرحمه بكل مسألة يعلم ما بتمر مسألة إلا لازم يعمل فائدة وتعليم ليش يقول يرحم الله من عطس ما قال له يرحمكم الله يرحم لأنه إذا كان الصلاة ما بتبطل الصلاة إذا قال يرحم الله من عطس ما بتبطل الصلاة أما إذا قال يرحمكم الله بتبطل الصلاة هون عم يقول لا يعني إذا سلم كمان مثل السلام، إنه السلام عليكم وعليكم السلام بطلت الصلاة. اللهم صل وسلم وبارك عليه، يعني ما يعني الحديث لما عليه الصلاة والسلام سلم عليه مد يده أي إشارة بالسلام خلاص كان ورد. لكن إذا سلم عليك يعني فرضنا بالصلاة مد إيده بسلم عليه لا تبتس ما لا ما في شيء بمسك إيده بشده هيك بعيد أنا شايفني وين أنا فاضي لك لا يعني لو فرضنا سلم عليه ما بضر لكن كلام شو صار الفرق بين يعني الخطاب للآدميين والصلاة الخطاب للآدميين مبطل الصلاة أنت في خطاب لرب العالمين إلا سيدنا محمد بتخاطبه إذا ما خاطبته صلاتك باطلة تقول له السلام عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه ويرد علينا عليه الصلاة والسلام ما سمعت هو برد عليه الله يعفوه ولا يقطع ذلك عليه صلاته بس تسمع بيناتنا بس اللي سمعت خلاص بفهم عليك شيخ كرمان كان هو الأمين مين؟ زين مدينة المنورة ايه هو الأمين كرمان حالي توفى مدينة المنورة الله. كان يقولون الطلاب بالمدينة أقل شيء لازم تسمع الرد مرة بالأسبوع عن النبي صلى الله عليه وسلم إيه الله يرضى عنه والله أنا مصدق الله يرضى عنه نعم ولا يقطع ذلك عليه صلاته لأنه فعل ما أمر به هذا الله فحيوا بأحسن منها أو ردوها الله طيب والناس على خلاف يعني العلماء نعم فتى الأولون بما رواه أبو داود عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني الإمام مالك والإمام الشافعي نعم يجزئ من الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم ويجزئ عن الجلوس أن يود أحدهم نعم عن الجلوس شو عن الجلوس يعني عن الجلوس إذا قائم أن يرد عليه أحدهم يعني عن الناس الجالسين يعني أن يرد أحده نعم وهذا نصه في موقع الخلاف قال أبو عمر وهو حديث حسن يعني ويجزم عن الجلوس عن الجماعة مو شرط يقول عن الجلوس لكن الأصل يعني يسلم الماشي على القاعدين هيك الأصل لذلك ذكر أما أنا ماشي وهن ماشي يسلم القليل على الكثير أنا الأصل سلم عليه قل له السلام عليكم بعده مو يصدق الجلوس يعني يسلم ويجزي عن الجماعة أن يرد أحد لكن غالبا بمجازي نعم وهذا نص في موضع الخلاف قال أبو عمر وهو حديث حسن لا معارض له نعم في إسناده سعيد بن خالد وسعيد بن خالد الخزاعي بدني يعني شو قال وهذا نص في موضع الخلاف يعني في خلاف العلماء أي والنص في لا مجال للرأي في مواطن النص كيف ورد النص وتختلفون وسيدنا النبي قال يجزئ أن يرد أحد قال أبو عمر بن عبد البر نعم نعم وهو حديث حسن لا معارض له نعم في إسناده سعيد بن خالد وهو سعيد بن خالد الخزاعي مدني ليس به بأس عند بعضهم ثم ضعفه بعضهم. نعم. منهم أبو زرع وأبو حاجم ويعقوب بن شيبة، وجعلوا حديثه هذا منكرا لأنه فرد فيه بهذا الإسناد، على أن عبد الله بن الفضل لم يسمع من عبيد الله بن أبي رافع بينهما الأعرج في غير ما حدث، والله أعلم. لذلك ما صار بس نعم. احتج أيضا بقوله عليه الصلاة والسلام: يسلم القليل على الكثير. نعم. ولما أجمع على أن الواحد يسلم على الجماعة ولا يحتاج إلى تكريره على عذاب. احتجوا يعني اللي قالوا بقوي قول مالي، لما الواحد بيسلم على الجماعة يسلم على الجماعة اكتفى بواحد بسلام واحد صاب الجميع، احنا كمان واحد منا برد كأنه يردينا كلها. معقولة الحكي يعني جيد يعني. نعم. كذلك يرد الواحد عن الجماعة. ايوه. وينوب عن الباطل فتروب. نعم. وروى مالك عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يسلم الراكب على الماشي، وإذا سلم واحد من القوم أجزأه. قال علماء كمان أي تأتاني هلا إذا سلم وإذا رد، إذا سلم واحد بكفي يقول له أخي ما تسلم خلاص سلم. نعم. يعني بس سلم أنا بدك ترد كمان، سلم أنت بدك ترد كمان. نعم. قال علماؤنا: وهذا يدل على أن الواحد يكفي في الرد، لأنه لا يقال أجزأ عنهم إلا فيما قد وجب عليهم. والله نعم. قلت هذا تأول علماؤنا هذا الحديث وجعلوه حجة في جواز رد الواحد وفي يعني هذا في الحديث يعني. يعني هذا الرد مو مثل ما أنا مو 100% يعني في وقت مقال أستاذ صالح الحمد لله جزاك الله عنا جزاك الله عنا اللهم تعالى علينا الحكمة والتأويل، اللهم عافنا واعف عنا ولا تعيننا عليه بعيق ولا تمنعنا عن بمان، واحفظ بفضلك علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه، واتعنا بما كرمتنا وبارك لنا فيه وجعل الوارث منا، وأرنا عزة الإسلام وذل أعدائه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين للمتقين يا رب، احل عقدتنا ويسر أمرنا وإلى غيرك لا تكلنا، وسلمنا ونلقاك سالمين آمنين مقبلين غير مدبرين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم.